الله أكبر. إلى صراط مستقيم. لا يديك الصحة لك النبي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. لا إله إلا الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يومئذ باسرة

فليس ذلك بقادر على الله.